قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة النساء؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبين. قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب، المعنيون بأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى عموما. ولكن من العلماء من قال وهي وإن أطلقت هنا لكن اليهود هم المعنيون بالدرجة الأولى، لكونهم كانوا يسألون أسئلة على سبيل التعنت، والله أعلم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرا، أي أن أهل الكتاب قالوا لموسى عليه السلام: أرنا الله نراه بأعيننا، يريدون أن يروا ربهم بأعينهم. ومعلوم أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، وذلك كما قال بعض العلماء: أولا إن الله أراد ذلك، وقد قال الرسول: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثانيا أيضا مما ذكره العلماء أن أبصار بني آدم وأجسامهم لا تتحمل رؤية الله في الدنيا. ألم تروا أن موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يراه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فأجسام بني آدم في الدنيا لا تتحمل أبدا رؤية الله سبحانه وتعالى. وكما قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله: فلما تجلى ربه للجبل أشار النبي بطرف الخنصر، وأشار أنس بطرف الخنصر، وأشار ثابت البناني بطرف الخنصر، وأشار حماد بن سلمة بطرف الخنصر، يعني أن هذا القدر الذي ظهر للجبل، وإلا فالجبل لم يتحمل رؤية هذا القدر بل خر. قال تعالى: جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ربه: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فهذه بعض أسباب عدم رؤية الناس ربهم تبارك وتعالى في الحياة الدنيا. قال تعالى في شأن بني إسرائيل: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي صعقوا بسبب ظلمهم، فسؤالهم كان ظلما وتعديا. قال تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اتخذوا العجل، أكيد هنا مقدر محذوف، لأن ليس كل من اتخذ العجل يغضب الله عليه، فالله قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل. هل كل من اتخذ عجلا ناله غضب من ربه وذلة، أم أن هنا مقدر لا بد منه؟ بلا شك هنا مقدر لا بد منه، فالمعنى إن الذين اتخذوا العجل إلها يعبدون، إلها من دون الله يعبدون، سنالهم غضب من ربهم وذلة. أما الفلاح في مصر وفي غير مصر يتخذ العجل كقنية يقتنيها ليس على سبيل التعبد إنما على سبيل التربية والاستفادة منه، فلا شيء في هذا. كذلك القول هنا ثم اتخذوا العجل إلها، وإن لم تذكر كلمة إله من بعد ما جاءتهم البينات أي الدلالات الواضحات على وحدانية الله، فعفونا عن ذلك أي عفونا عن اتخاذهم العجل، وعفونا عن قولهم أرنا الله جارة بعدما صعقوا، بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون، وعفى عنهم لما تابوا إلى الله من عبادة العجل وقتل بعضهم بعضا كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، أي بعد أن قتلتم أنفسكم قتل بعضهم بعضا. قال تعالى وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة واضحة ظاهرة تدل على نبوته، وحجة أيضا تدل على صدقه فيما يقوله. وهذا السلطان المبين قيل إنه العصا واليد، والله أعلم. قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، هذه من المعجزات التي أيد بها موسى صلى الله عليه وسلم وهددت بها بنو إسرائيل. رفع الله جبل الطور، جبل الطور ارتفع من الأرض، اقتلع من الأرض وارتفع، ضاعت كل قوانين الجاذبية الأرضية التي تخص الجبل، رفعه الله وأصبح الجبل معلقا في الهواء، وتحرك الجبل صوب الإسرائيليين فأصبح فوق رؤوسهم كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هنا قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور أي جبل الطور بميثاقهم أي بسبب نقضهم الميثاق، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا باب المدينة التي فتحها الله لكم سجدا. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ومعنى الاعتداء في السبت العمل يوم السبت، كان محرما على بني إسرائيل العمل يوم السبت. وإذا فإن أتباعهم الموجودون الآن، أتباعهم الموجودين الآن أجازتهم يوم السبت، وسار عدد من المسلمين على ضربهم ونهجهم فجعلوا أيضا الإجازة عندهم يوم السبت. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعتدوا في السبت ولا تعملوا في السبت. ولذا فإن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر لما اعتدوا في السبت أخذوا بالعذاب وموسخوا إلى قردة كما قال تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأخذت المواثيق والعهود المشددة على بني إسرائيل ألا يعملوا يوم السبت. قال تعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي مؤكدا مشددا على عدم العمل يوم السبت. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله، نقضوا الميثاق بدلا من أن يدخلوا القرية سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم، وبدلا من أن يقولوا حط يا رب حط عنا خطايانا قالوا حبة في شعرة، بدلا من أن يقولوا حط قالوا حبة في شعرة. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق قتلت بنو إسرائيل عددا كبيرا من الأنبياء، وقد ورد بأثر ظاهر إسناده الصحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم وغيره قال قتلت بنو إسرائيل في صبيحة واحدة 300 نبي وأقاموا سوق بقولهم آخر النهار، يعني في الصباح قتلوا الأنبياء وآخر النهار يبيعون الفجل والجرجير كأنهم لم يصنعوا شيئا. قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، قوله تعالى بغير حق لتأكيد عظمة الجرم الذي ارتكبه الإسرائيليون، فقد يقتل شخص بغير حق، يكون قد يقتل شخص بحق فيرتفع الاسم عن قاتله، لكن قد يقتل شخص بغير حق فسم قاتله، فكيف وإذا قتل النبي بغير حق؟ هنا قد يرد سؤال لماذا قتل هؤلاء الأنبياء؟ هل الأنبياء يقتلون أم أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم؟ نقول طب الله التوفيق، إن الأنبياء الذين إن الرسل الذين كلفوا بالقتال نصرهم الله، وإن دالت عليهم الدول أحيانا ينالون من أعدائهم وينال منه أعداؤهم، ولكن العاقبة للمتقين. أما الأنبياء الذين لم يكلفوا بقتال فمنهم عدد كبير قد قتل. قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، في قوله أو في قولهم قلوبنا غلف وجهان للعلماء، القول الأول أن قلوبنا مغلفة أخذت العلم الكافي وغلفت فلا حاجة لنا إلى علمك، قلوبنا غلف أي مغلفة، جزاك الله خير، ليس ملئت علما ولا حاجة لنا إلى علمك، فقلوبنا غلف أو أي أوعية العلم. والقول الثاني قلوبنا غلف أي مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقوله، تكلم كما تشاء فلن يصل شيء من علمك إلى قلوبنا لأنها مغلفة. هذان وجهان في قولهم قلوبنا غلف. قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، الذي طبع عليها هو الله، وسبب ذلك كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. في قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا وجهان للعلماء، أحد الوجهين أن الفئة التي تؤمن منهم فئة قليلة، إذا كانوا 1000 مثلا يؤمن 10 20 100 فئة قليلة هي التي تؤمن. والقول الثاني أن المراد بقوله فلا يؤمنون إلا قليلا أي فلا يؤمنون إلا بشيء قليل من أركان الإيمان، وإلا فهم يكفرون بالأكثر، فهذان الوجهان قائمان. فأسباب هلاكهم نقضهم الميثاق، كفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق، قولهم قلوبنا غلف. أيضا وبكفرهم من أسباب إهلاكهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. البهتان العظيم الذي تقوله الإسرائيليون على مريم عليها السلام أنهم رموها بالفاحشة، ولم يقنعوا بنطق عيسى عليه السلام في المهد، بل لما أنطقه الله في المهد قالوا هذا سحر مبين، وصفوا عيسى بأنه ساحر منذ الصغر لما أنطقه الله تعالى في المهد. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الغيبة قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. وأشد هذا البهتان رمي، من أشده رمي مريم عليه السلام بالفاحشة. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي أن الله عاقب اليهود لقولهم هذا، لقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالمسيح ما قتل وما صلب، والقائلون إنه قتل أو صلب كذابون، وحرام ثم حرام أن يحتفلوا بيوم قيامه من الموت، يقولون قتل يوم الجمعة، صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، ويحتفلون بعيد القيامة المجيد. فأنت إذا قلت لهم مهنئا بعيد القيامة المجيد كأن قولك يتضمن إقرارا لهم على ما يدعونه من أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم، أو أن النصارى يقولون صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد. فتهنئتك لهم بعيد القيامة إقرار لهم على هذا الباطل. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي الذي يدعي أنه رسول من عند الله، يقولون هذا على سبيل التهكم والسخرية. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هنا ورد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: ولكن شبه لهم. قال ابن عباس فيما أخرجه النسائي بسند صحيح وابن أبي شيبة وغيرهما، لكنه من كلام ابن عباس، ما حاصله أن عيسى عليه السلام كان جالسا مع طائفة من أصحابه يبلغ عددهم 11 شخصا وعيسى والثاني 10، فقال عيسى لأصحابه: إن منكم من يؤمن بي ثم يكفر 12 مرة. ثم قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقام غلام شاب قال: أنا يا رسول الله. أعاد عيسى المقال: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال عيسى، قال الغلام: أنا يا رسول الله. وثالثة قال: أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاءة سنة، وحينئذ رفع الله عيسى إلى السماء، وشبهه ألقي على الغلام فأصبح الغلام شبيها بعيسى عليه السلام، وقد قال تعالى: ولكن شبه له. فدخل الذين أرسلهم الملك، ملك ذاك الزمان لصلب عيسى، دخلوا على هذه المجموعة وهم جلوس وقد رفع الله عيسى، فأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى لصلبه. قل: أنا لست هو، ما قنعوا بكلامه بل وصلبوه، ولكنهم ارتابوا ريبة شديدة، لأن المعلومات التي عندهم أن الذين في المجلس اثنى عشر، فأين الثاني عشر؟ أين ذهب؟ وأين ذهب فلان الذي كان هذا الغلام الذي هو اسم هذا الغلام؟ أين ذهب هذا الغلام الذي كان معه؟ فلذا وقعوا في حيرة شديدة. أما أهل الإيمان والذين عقلوا عن عيسى عليه السلام مقولته من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة فاطمأنوا إلى أن الله رفعه. فلما رفع الله عيسى وصلب الغلام الذي ألقي عليه شبهه اختلف الذين كانوا جلوسا في شأن عيسى، فمنهم من قال رفعه الله ولم يصب بأي ضرر وقد قال من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة. فهؤلاء المسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله عاش فينا ما شاء الله أن يعيش ثم رفعه الله إليه، وقد أخبرنا بذلك قبل أن يرفع. وقالت فئة يقال لها النسطورية كان ابنا لله عاش معنا ثم صلب، وقالت فئة ثالثة يقال لها اليعقوبية هو الله كان معنا ثم صعد أو صلب. فتظاهرت الفئتان الكافرتان على الفئة المسلمة فقاتلوها، فمن الفئة المسلمة فئة اعتزلت الناس في الجبال والقفار واتفقوا مع حكام ذلك الزمان على أن يتركوهم يتعبدون الله في الصوامع وليس لهم دخل بالدنيا، وفئة قاتلت حتى قتلت، فئة قاتلت حتى قتلت، وفئة خرجت من البلاد مهاجرة إلى أن ماتت. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما سبب الشك؟ سبب الشك هو فقدانهم الشخص الثاني عشر. قال تعالى وما قتلوه يقينا، أي ويقينا ما قتلوه، يؤكد الله أنهم ما قتلوه. ومن العلماء من أورد وجها آخر وقال المعنى وما قتلوا المسألة بحثا، لكن المعنى الأول أظهر. قال تعالى وما قتلوه يقينا، أي ويقينا ما قتلوه. إذن دعوى القوم الذين ادعوا أنهم أن المسيح صلب ويقيمون لذلك أعيادا ويقيمون احتفالات بيوم القيامة الذي قام فيه عيسى من موته كل ذلك باطل والقرآن يكذبه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هذا كلام الله سبحانه. وكان الله عزيزا حكيما، أي غالبا وحكيما فيما يشرع. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، للعلماء في ذلك أقوال. القول الأول ليس هناك كتابي نصراني أو يهودي إلا وقبل موته يعلم أن عيسى هو رسول الله، إذا عاين الموت يعرف أن عيسى هو رسول الله، فلن يموت كتابي حتى يعلم ذلك بين يدي الوفاة. ومن العلماء من قال إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى عليه السلام، فإن عيسى سينزل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ولا يقبل من أحد سوى الإسلام. يعني إن جاء النصراني يقول أريد أن أفتدي بجزية لا يقبل منه هذا الافتداء، لا يقبل منه إلا أن يسلم أو يقتل. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت المسيح عيسى على الوجه الآخر من وجوه التفسير، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. هذه الشهادة ذكرت في سورة المائدة، إذ الله قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. ثم بين الله سبحانه وتعالى الأسباب التي بسببها عذب الإسرائيليون أو حرمت عليهم الطيبات. قال تعالى: فبظلم، أي بسبب الظلم الذي ارتكب من اليهود، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه الحيثيات كانت سببا لتحريم أمور على بني إسرائيل، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه أسباب لإنزال العقوبات على بني إسرائيل. قال تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم. في قوله تعالى وأعتدنا دليل على أن النار مخلوق، لأن أعتدنا معناها أعددنا، وهي فعل ماضي، وبهذا قال جمهور العلماء. لكن الراسخون في العلم منهم الثابتون الأقوياء في العلم الذين صاحبوا العلم بالإيمان والإيمان بالعلم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بالقرآن وبالإنجيل وبالتوراة، والمقيمين الصلاة. على أي أساس قيل والمقيمين الصلاة وهي معطوفة على الراسخين والراسخون؟ الراسخون جاءت على سبيل الرفع، لكن الراسخون، فكيف قيل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة؟ فمن العلماء من قال قولا موجزا، وهم طائفة من أهل لغة العرب، قالوا هكذا قرأت فلتقرأ كما وردت، لتقرأ كما وردت. ومن العلماء من قال هنا تقدير وأعني المقيمين الصلاة. قال تعالى: والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سوف نؤتيهم، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. هل المشابهة في أصل الوحي أم المشابهة في صفته؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل كما عليهم رمضان كرمضاننا وصيام كصيامنا، أم أن المشابهة في أصل فرضية الصوم، في أصل الفرضية، وكذلك المشابهة في أصل الإيحاء؟ كما أننا أوحينا إليك فقد أوحينا أيضا إلى نوح والنبيين من بعده. أما عن صفة الوحي التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما يخوف. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وأحيانا يرى النبي جبريل على صورته التي خلقه الله عليه له فيها 360 ذراعا. وأحيانا ينفث روح القدس في روع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض صور الإيحاء إلى الرسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فهؤلاء أهل إبراهيم الذين نصلي عليهم في كل صلاة. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط أولاد يعقوب الاثنى عشر. قال: وبهذا استدل بعض العلماء على أن الأسباط أنبياء، على أن إخوة يوسف أنبياء لأن الله أوحى إليهم. قال تعالى: وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. لم يلزم هنا الترتيب المعهود، فإن يونس قبل هارون، عفوا يونس قيل أنه بعد هارون، وسليمان بعد داود. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن ليس كل الرسل ذكروا في الكتاب العزيز، ولذلك فإنه روي، وأشير بلفظة روي على أنها بصيغات التمريض، أن رجلا أتى عليا فقال: إني مؤرخ يا علي. قال: وما مؤرخ؟ قال: أعلم ما كان من عهد آدم إلى الآن. قال: كيف تعلم ذلك؟ إن الله قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف ذلك الكثير. قال: كذبت، إن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف عرفتهم والله لم يقصصهم على رسوله محمد؟ فبهت. قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. وقد جاء حديث في بيان عدد الرسل أنهم 300 وبضعة عشر جما غفيرا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الآية أفادت أن الله يتكلم، خلافا لفريق من الأشعريات الذين ينفون كلام الله. وحاول بعضهم، بعض الزائغين منهم، أن يضغط على قارئ من القراء أو يشجعه على أن يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، فيكون المكلم هو الله، ليس هو المتكلم، يكون المتكلم هو موسى. فقال له هذا القارئ: وإن أنا طاوعتك على ما تقول، فكيف تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الآخر. فالله يتكلم سبحانه وتعالى، وقد قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وهو من قال بعدم كلام الله الجهم بن صفوان، وتلميذه الجعد بن درهم قال: إن الله لا يتكلم. وقد وردت رواية لكن سندها ضعيف، أن خالد بن عبد الله القسري الأمير في زمانه خرج على الناس يوم الأضحى فقال: ضحوا تقبل الله ضحايا، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لكن في سنده مقال قال رسلا مبشرين ومنذرين. إذا كان من شأن الرسل التبشير فليكن أيضا شأنا لنا أننا نبشر الذين يعملون الصالحات. إذا رأينا شابا مقبلا إلى المسجد نبشره هنيئا لك يا بني إذ وفقك الله لبيته، هنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك أيها الشاب إذ وفقت لطاعة والديك، إن شاء الله أبشر بخير لن يضيعك الله. فهذا الكلام الطيب مطلب والتبشير مطلب. رسلا مبشرين ومنذرين، قدم التبشير على الإنذار هنا. فالرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية إحدى آيات العذر بالجهل، وقد تقدمت آيات للعذر بالجهل كثيرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، والنصوص في إثبات العذر بالجهل كثيرة. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يأتي أحدهم يوم القيامة ويقول يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيجاب قد جاءكم بشير ونذير الآيات. قال تعالى وكان الله عزيزا أي لا يغلب، حكيما فيما يشرع. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. الله يشهد والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. قال بعض العلماء إن النفوس تطمئن بتواتر الأدلة، ونحوه في التنزيل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. ألم يكن بكاف أن يقال فإن الله هو مولاه؟ لكن لماذا أتبع بقوله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ لأن النفوس قد تطمئن بتواتر الأدلة والله أعلم. قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. الكفر كفر، والصد عن سبيل الله كبيرة أخرى. فلذا أهل النار يتفاوتون، فمن أهل النار أهل الكفر قوم هم في أنفسهم كفار، ولكن لا يدعون إلى كفرهم، وآخرون كفار ويدعون إلى كفرهم ويصدون من أراد الإيمان. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صرفوا الناس عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وفي آيات من سورة العنكبوت قال الله سبحانه وتعالى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. هل الله سبحانه يغلق باب التوبة في وجه أحد؟ لا، ولكن المعنى لن يوفقه للتوبة، لن يغفر الله، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. فالهداية هنا هداية الدلالة، هداية الدلالة. ومن العلماء من قال أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهم يسلكون هذا الطريق طريق الغواية، وهذا أمثل في هذا المقام. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي حاملا الحق ومعه الحق من عند الله، فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أن يتصرف فيهما كيف شاء ويفعل فيهما ما يريد، وكان الله عليما حكيما. ثم وجه الخطاب إلى أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو تجاوز الحد في العبادة، الغلو تجاوز الحد عموما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فمن غلوهم أنهم قالوا المسيح هو الله، عظموه عظموه عظموه حتى جعلوه إلها، حتى جعلوه إلها، كما عظمت الشيعة عليا حتى دعوه من دون الله. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا شأنه، وكلمته ألقاه إلى مريم، أي كلمة كن التي بها كان المسيح غلاما، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال تعالى وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، الإضافة هنا أو وصف عيسى بروح من الله للتشريف. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة. فهذا شأن من شأن فئة من النصارى، يقولون الآلهة ثلاثة، الله ومريم والمسيح. قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، فيرد على القائلين بأن الآلهة ثلاثة موت مريم، هل يموت الإله؟ كيف يموت الجزء من الإله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وهذا شعارنا كمسلمين، كل فرق الدنيا تخالفنا، كلهم يجعلون لله شريكا أو ينفون الإلهية عن الله، أما نحن كمسلمين فنقول لا إله إلا الله، ونسأل الله الثبات عليها حتى الممات. إنما الله إله واحد سبحانه، أي تنزه أن يكون له ولد، وقد قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح، الاستنكاف هنا الامتناع الشديد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله، ولن تمتنع الملائكة من أن تكون عبيدا لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي ويجازي كلا بما يستحق. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، كما قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال تعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما موجعا مؤلما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم ولا نصيرا أن ينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي برهان على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والنور المبين هنا هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع آخر آية من سورة النساء وهي آية الكلالة، قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآية تسمى آية الصيف، آية الصيف بالصاد، أن هناك آية السيف بالسين، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وهو السيف الخاص بأهل الكتاب، وآية السيف الخاصة بالمشركين هي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. لكن هذه آية الصيف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يطلبون منك الفتيا في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. الوارد في الكلالة آيتان: آية في مطالع سورة النساء وهي قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الآية آيات الكلالة اختلفت عن هذه، وهذه في الكلالة وتلك في الكلالة. فالآية التي في مطالع سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني الذكر مثل الأنثى ولكل واحد السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن هنا أمر آخر: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف، فكيف ذلك؟ فالجواب على ذلك بسهولة إن شاء الله أن الكلالة هنا في الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، والكلالة في مطلع سورة النساء الإخوة لأم. والكلالة أولا الرجل الذي يموت وليس له أب ولا جد ولا جد أب ولا شيء أعلى، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، إنما له إخوة كالإكليل يحيط بالرأس، فليس له شيء من فوق ولا شيء من أسفل، إنما له شيء محيط. فالرجل الذي مات كلالة هو الذي لا ولد له وإن علا ولا ابن له وإن نزل، يسمى كلالة، لكن له إخوة. إذا كانوا لأم فآيتهم هي التي في أوائل سورة النساء، إذا كانوا لأب أو أشقاء فآيتهم هذه التي بين أيدينا. وهذا الفارق قد أشكلت آيات الكلالة على بعض العلماء من الأفاضل، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: ما زلت حريصا على أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وبعد ذلك جاءت خلافة عمر ويقول: والله ثلاث وددت أن النبي لم يمت حتى يعهد إلينا فيها بعهد، وذكر منها الكلام. فكانت هذه المسألة من المسائل الشائكة على أمير ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والتوفيق للعلم من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله ييسر علينا وعليكم سبلا. الكلالة في الإخوة لأم، يعني إذا مات شخص وليس له إلا إخوة لأم، فالإخوة لأم لهم أحكام. أولا الإخوة لأم، إخوانك من الأم لا يرثونك إلا إذا كنت كلالة. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث، لكل واحد منهما السدس. ثالثا إن كانوا أكثر من 12-20 لا يزيد نصيبهم بحال عن الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالكلالة في حالة الإخوة لأم تختلف عن الكلالة في حالة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. وأذكر ثانية بأن الإخوة لأم لا يرثون إلا أن الإخوة لأم يختلفون عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب من 3 وجوه. أولها أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث له السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم بحال من الأحوال عن ثلث التركة. أما الكلالة في الأشقاء أو للأب فكالآتي: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن وهو يرثها يأخذ كل الميراث إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا 2 فلهما 3/3 مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي كي لا تضلوا، يبين الله لكم كي لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعل كتابه الكريم حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وبهذا تنتهي سورة النساء على وجه الإيجاز، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.